والاخير دعواهم يعني وخاتمه دعائهم وهو التسبيح. ما اخر التسبيح؟ ان الحمد لله رب العالمين. والمراد من الايه ان دعاء اهل الجنه وعبادتهم ودعاء عبادتهم هو قولهم سبحانك اللهم وبحمدك. وايثار التعبير عن وبحمدك بقوله واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. فالنظم الكريم فيه ايه؟ واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، ولم يقل دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك. هذه الايه عدل عن قوله بل ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. اولا رعايه للتواصل، رعايه للتواصل واهتماما بالحمد وما معه من النعوت الجليله، لان كنت تقول سبحانك اللهم وبحمدك اكمل منها ان تقول سبحانك اللهم والحمد لله رب العالمين، لان كده ذكرت صفات لله عز وجل ليست في صيغته الاولى. فهذا اوثر رعايه للتواصل واهتماما بالحمد وما معه من النعوت الجليله تذكيرا بمسماها. والايه تدل على سمو هذا الذكر لانه دعاء اهل الجنه ولانه ذكر الملائكه كما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ولذلك نجد قراءته بعد تكبيره الاحرام، بعد تكبيره الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ولذلك الامام احمد يفضل ان يقال بعد تكبيره الاحرام في دعاء التوجه هذا الذكر عن الذكر الاخر او غير المغفر. لماذا؟ لان هذا ثناء معه، اما غيره ففيه سؤال، والاستغلال بالثناء على الله سبحانه افضل من الاستغلال بالسؤال. وفي كل خير لك. قال الرازي لما استسعد اهل الجنه بذكر سبحانك اللهم وبحمدك وعينوا ما فيه من السلامه عن الافات والمخافات، علموا ان كل هذه الاحوال الثانيه والمقامات القدسيه انما تيسرت باحسان الحق سبحانه واخضاله وانعامه، فلا جرم استغلوا بالحمد والثناء. لماذا؟ لم يستغلوا الا بالحمد والثناء. هذا وضع اوله سبحانك اللهم واخره الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لانهم عينوا اثار يعني كرم الله سبحانه وتعالى واحسانه وانعامه عليهم. ولما بين تبارك وتعالى وعيده الشديد اتبعه بما دل على ان من حقه ان يتاخر عن هذه الحياه الدنيويه. نعيد الحديث بقوله ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تبين ان هذا الوعيد من حقه ان يتاخر عن الدنيا. لماذا؟ لانه اذا حصل لهم في الدنيا وعاينوه في الدنيا فان هذه المعاينه وهذا الحصول يكون مانعا من بقاء التكليف. وهذا المعنى كررناه مرارا. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على ان تكلف الحجب لجميع الخلق فيروا الجنه عيانا ويروا النار عيانا وتنجي الملائكه ويرون الملائكه. فبدل ان نؤمن بان معنى كراما كاتبين عن اليمين وعن السماء الشمال صحيح واضح تكلف الحجب ويرى كل واحد منا الملكين عن يمين وعن الشمال يكتمان اعماله واضح ويرى الجنه والنار ويرى الشياطين ويرى الملائكه ويرى هذه الغيبيات. ففي هذه الحاله ستنتقل الدنيا من كونها دار عمل الى دار جزاء ولن يبقى لتكليف معنى. لماذا؟ لاننا اذا عاينا هذه الايات كل الناس سيوقنون. بل كما حكى كما قال الله سبحانه وتعالى ان الكفار يوم القيامه يقولون قال ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. هذا اليقين ايه؟ يقين اضطراري ام اختياري؟ اضطراري. اذا فتحت السماء ونزلت الملائكه كل الناس تؤمن. إذا حصل أن كتفت الحجب وعينت هذه الغزيات لن يحصل تفاضل في الإيمان بالناس، لكن العبرة أن في الإيمان بالإيه؟ بالغيب. أول صفة من صفات المتقين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب، هذا هي معنى الامتحان ومعنى الابتلاء. فإذا كتفت الحجب كأنه يقضى بانتهاء الدنيا وزوال صفة التكليف، لأن الناس في هذه الحالة سيكونون مضطرين إلى الإيمان اضطرارا، وهذا الإيمان الاضطراري لا ينجي. انما الذي ينجي هو الايمان الاختياري. فرعون امن ايمانا اضطراريا حينما عاين الموت وقال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. واضح. هل ينفعه هذا؟ لا ينفع. الشخص الذي يحتضر ويرى الملائكه تاتي لتقبض روحه حينئذ يوقن. هل ينفعه الايمان في هذا الحال او هذا اليقين؟ العبره ان الانسان يؤمن بالغيب في حاله الاختيار، لأنه يعني يؤمن عقله ويتفكر

انظر الى هذا التعبير العجيب، يقول فلما رايته عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، فلما رايته عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. هذه طريقه من طرق الاستدلال على الصدق. الانسان وجهه يكشف عما عن خبيئه نفسه، يكشف عما في قلبه. يقول وجهه لا يمكن ان يكون هذا وجهه، هذا يكذب ابدا. فلما رايته عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. قال فكان اول ما سمعته يقول ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. وفي ذلك يقول حسان رضي الله عنه لو لم تكن فيه ايات مبينه كانت فجيهته تاتيك بالخبر. يعني لو لم يؤلفه الله سبحانه وتعالى بالايات وبالمعجزات عليه الصلاه والسلام كانت فجيهته شكله ومظهره ياتيك بالخبر انه صادق، ولا يمكن ان مثل هذا الوجه يعني يكذب على الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بقوله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني الاوثان التي هي جماد لا تقدر على نفع ولا ضر. يعني المقصود ان المعبود من فعله انه يقدر على النفع والضر، واضح؟ فهؤلاء يعبدون ما لا ينفعهم ولا يعني ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وبالتالي اذا لا تحكون العباده، لان من فعل المعبود انه يقدر على ايصال النفع ودفع الضر. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، اي اتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو انباء بما ليس بمعلوم لله. يعني هل تخبرون الله بشيء هو لا يعلمه؟ طيب الشيء الذي لا يعلمه الله ما هو؟ هو الشيء المعدوم الذي لا وجود له، شيء لا يعلمه الله اذا هو شيء لم يوجد، واضح؟ فلذلك يقول تعالى هنا قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض او لا تفعاء عنده. من اين عرفنا انهم تفعاء عند الله؟ انتم تخبرون الله بشيء لا يعلمه هو في السماوات ولا في الارض؟ فاذا كان لا يعلمه الله فهذا يدل انه لا وجود له اصلا، لان الله سبحانه وتعالى لا يعلم عنه شيء وهو عليم بكل شيء. نعم. اي اتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو انباء بما ليس معلوم لله، واذا لم يكن معلوما له وهو العالم المحيط بجميع المعلومات لم يكن موجودا فكان خبرا ليس له مخبر عنه او مخبر عنه. فان قلت كيف انبأ الله بذلك؟ قلت هو تهكم بهم، المقصود التهكم، هم بالفعل لم يعني لم يقولوا نحن نخبر الله لان هناك فعلنا عند الله او نعلم الله بما لا يعلمه، لا، لكن اسلوب تهكم، انتم تسالون على الله من اين لكم ان هؤلاء يشفعون لكم عند الله؟ هو اخبركم بذلك ام عندكم علم ليس عند الله؟ واضح؟ فهو تهكم بهم وبما ادعوه من المحال الذي هو شفاعه الاصنام واعلام بان الذي انبأوا به باطل، فكانهم يخبرونه بشيء لا يتعلق علمه به كما يخبر الرجل بما لا يعلمه. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض تاكيد لنفيه، تاكيد لنفي ان هذا ليس له اصل، هذا الزعم ليس زعمه، لان ما لم يوجد فيهما شيء ليس موجودا لا في السماوات ولا في الارض، فاذا هو شيء منتف معدوم ليس لا وجود له سبحانه وتعالى عما يشركون، اي عن الشركاء الذين يشركونهم به او عن اشراكهم. ثم اشار تعالى الى ان التوحيد والاسلام مله قديمه كان عليها الناس اجمع فطره وتشريعا، فقال عز وجل وما كان الناس الا امه واحده، اي حنفاء متفقين على مله واحده. الاصل ان الامم جميعا كانوا على الاسلام، وما كان الناس الا امه واحده، امه هنا بمعنى مله، امه بمعنى مله، اي حنفاء متفقين على مله واحده، وهي فطرة الإسلام والتوحيد التي كبر عليها كل أحد، فاختلفوا. يعني إذا الشرك طارئ لكن التوحيد هو الأصل، فطرة والتوحيد، فاختلفوا أي اتباع الهوى وعبادة الأصنام. فالشرك وفروعه جهلات اتبعها الغواة طرفا للناس عن وجهة التوحيد، ولذلك بعث الله الرسل بآياته وحججه البالغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على التوحيد والإسلام، فاختلفوا، يعني نشأ الشرك وطرح، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.